أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. بالمصطلح الأصولي اللي هو الفقيه المجتهد، لكن بالمصطلح الفقهي لا، ليس كل فقيه أصولي أيضا. يعني واحد حافظ كتاب المنهاج وحافظ 5 شروح على المنهاج ليس أصوليا، هو فقيه عند الفقهاء. في الفقيه عند الفقهاء غير الفقيه عند الأصوليين. الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد، والمجتهد المطلق الذي وضع أصوله بنفسه، استنبط أصوله بنفسه، هذا أصولي وهو فقيه. فكل فقيه بالمعنى الفقيه بالمعنى الأصولي الذي هو الفقيه المجتهد المطلق هو أصولي، ويتعامل مش انه بقى فقيه وبنقول له انت اصولي مع كونك فقيه، لا، هو اصولي قائم بذاته كده، قلت اصولي وفقيه قائم بذاته. فيتكلم في الفقه هو يعني امام الحرمين، وهو تابع لمذهب الشافعي على الجميع رحمة الله، هو فقيه صاحب نهاية المطلب، ده امام الشافعية، وهو اصولي وهو متكلم وهو نظار. فهو اذا في في في في كل تخصص من هذه التخصصات يتعامل على انه واحد من اهل التخصص. كل اصولي فقيه، لو الاصول برضو على معنى اصولي استنبط بنفسه اصول الفقه، ولا قاعد عمال لي يقعد زي حالتنا يعني هاوي او يدارس كده، يعني بتقول اصولي، الناس بتقول فلان اصولي. اصولي يعني ايه؟ اصولي استنبط، يستنبط القواعد ويستخرج القواعد بنفسه. ده من شأنه ان يستخرج الفروع، طالما عرف يستخرج قواعد استخراج الاصول اصعب، فيستخرج فروع ويطبقها، لان فيه اصولي محقق وأصولي ناقل وأصولي صاحب ملكة. وأنا كنت مع الإخوة قبل، كنا قسمنا مراتب الأصوليين إلى 4 مراتب، وقلت مرتبة النقل والرواية، ثم مرتبة إيه يا محمد إبراهيم؟ لا، مرحلة التطبيق والعصاية، مرتبة النقل والرواية، ثم مرتبة الفهم والدراية، ثم مرتبة التطبيق والرعاية، ثم مرتبة الاجتهاد. دي 4 مراتب لل، وقلت لكم اني انا كنت يعني حاولت ان انا اعمل المراتب الاربعة واضع ملامح لكل مرتبة من هذه المراتب، وصفات لكل عالم تحقق بهذه المرتبة، ونموذج من نماذج الكتب التي تمثل هذه المرتبة، ودي عندي، وحتى اشرت اليها في بعض المنظومات اللي كنت انا ايه يعني كتبتها او اجتهدت فيها. عندك فين؟ ها؟ تقول عندي اي كتاب؟ ما قلت في المنظومة، المنظومة اللي حتى لسه حتى هتيجي إن شاء الله. فديت فأحيانا أسئلتكم تبقى جاية شيء على معنى، فالكل فقيه على معنى، على مصطلح مين؟ فقيه أصولي أيضا على مصطلح مين؟ وكذلك الأصوليون ليسوا على طبقة واحدة، والفقهاء أيضا ليسوا على طبقة واحدة، ومعنى الفقه والأصول ليس على وزان واحد عند جميع العلماء. فعند جميع عند العلماء بقى المشتغل بالفقه اللي حفظ كتاب التقريب اللي هو متن الغاية وقرا عليه شرح بيسموه فقيه. طب تسميتهم فقيه دي صح؟ صح على مصطلحهم. طب انت بتسميه فقيه؟ انا كمشتغل بالاصول لا اسميه فقيه. طب انا بطعن في التسمية الاول؟ لا اطعن في التسمية الاول، هذا على على على على ما تكلمنا في الحديث. الحديث عند اهل الحديث، غيره عند اهل الاصول، يشتركان المصطلحين يلتقيان في جزء وينفرد كل واحد منهما بمعنى. فكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وصف خلقي أو خلقي وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وفي صباه وكذا كل ده وأحاديث المناقب وأحاديث الفضائل والفتن وكذا كل ده حديث. لكن قدر كبير من هذه الحديث عندنا لا نسميها سنة. ما تسميها ايه؟ حديث عن رسول الله شرع، نصوص شرعية واردة كذا. لكن السنة فيها احكام اي دل. اذا اتقننا هذا، احنا بدأنا كده من غير تسمية ومن غير، اذا اتقننا هذه المعاني حلت اشكالات علمية كثيرة جدا، وهي ضبط المصطلح. ضبط المصطلح ماذا تقصد؟ إن كنت عارضا أو مصطلحا فحدد معناه تحديد المفاهيم، وإن كنت تعرض دليل أو رأي فأقم عليه دليل، تقيم عليه دليل. وقلت لكم على أبسط الأمور، لو قلت إن الشمس طالعة أنا مطالب بدليل، في دليل على طلوع الشمس؟ الحس ينتصب دليلا على طلوع الشمس، لأن بعض الناس قد تنكر، فالمنكر ده محتاج تكلمه تقول له الشمس طالعة، طب دليلك إيه؟ الحس. طب الحس ده أنا ما بس أنت شايفة طالعة أنا مش شايفة طالعة. نقول بقى نأتي ببعض أصحاب الحواس، أو الذي ليس بمعاند، ولا نقول له الشمس طالعة ولا مش طالعة، أقول لك طالعة خلاص، يبقى كأنك إيه أقيمت علي الحجة حتى ولو كان ضريرا، لأنه بالخبر بانضمام الحس إلى الخبر الصادق أو الإحساس الآخر، كأنه حاسس بحرارة بشمس، لأن الضرير قد يشعر بالشمس من جهة الحس غير العين. المهم كل شيء له، فهذا الباب فيه مزالق كثيرة جدا، وكثير من الخلافات الدائرة في كتب العلم إنما كان الخلاف لعدم تحرير المصطلح، وهو ليس بخلاف في الحقيقة، لعدم تحرير المصطلح. وكل من الأقوال صحيح على اصطلاحه على مذهبه هو. المهم فهم المصطلح. طبعا لا يحتاج يعني الاصطلاح غير اصطلاح الاصول. ايوه اصل هو بيجي حتى المحدثين يقولون هذا الحديث غير صحيح، وهو غير صحيح عندهم وعلى قواعدهم. يجي الفقيه يقول هذا الحديث صحيح. لا صحيح ازاي؟ لانها عمل به العلماء ودعمه نص قرآني وسانده الحس وكذا، فأنا أعمل به. لأن لا يمكن تقولوا أن العلماء الفقهاء بيعملون بالضعيف ولا يعملون بالضعيف، ولكن الضعيف عند المحدثين قد يكون معمولا به عند الفقهاء لأنه صحيح عندهم. صحيح بنقول صحيح عندهم. أورد الإمام الشافعي وكلاما كأنه تكرير، بس هو زي ما تقول أن فيه ذهول شوية عن هذه المعاني. الإمام الشافعي أورد حديث لا وصية لوارث، وقال هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وإنما نقلناه عن أهل المغازي، وأطبق العلماء عامة أهل العلم على العمل به. فكأنه يقول إن أهل العلم بالحديث المتقنين اللي يعرفون العلل لا يثبتون مثل هذا، لكن أجمعت الأمة على العمل على وفقه. طب الأمة زي تجمع على العمل على، لأن أنت في دماغك خط وناس خطوط أخرى، هم يعملون أدلة العقل ويعملون أدلة العادة ويعملون أدلة الحس ويعملون أدلة الشرع معا، فبيستند أقول لك إزاي يعملوا بالحديث الضعيف إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحة في الحديث. الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح، إلا ما غير ضعيف باتفاق، لكنه معمول به باتفاق. يعني كأن فيه تعارض بين أهل الأصول أو أهل الفقه وأهل الحديث، لا ما فيش تعارض، كل يقوم بمهمته بدوره، فهذا يقوم بدوره ويقول هو على قواعدي ضعيف، لكن قد يقوى عندكم لأدلة أخرى، لأنك أنت في شأن هذا، في شأن أنا هو صاحب الحديث بشأنه الإثبات، يقول هذا صحيح النسبة بهذا اللفظ بهذا الطريق بهذا الإسناد، صحيح النسبة إلى رسول الله، هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا الإسناد ليس بصحيح النسبة إلى رسول الله، عندي فيه كذا، يجي فقيه يقول ولكنه يقوى بكذا ويقوى بكذا ويقوى بكذا ويقوى بكذا، وإجماع الأمة قام على هذا. وال أيضا من كان ناقشني ولا كان على ال... على ال... على النت، كان بيتكلم حد بعت لي سؤال، لا مش محمد إبراهيم محمد ده، فبيقول لي هل كل ما نقل عن رسول الله، هل كل شيء قاله رسول الله نقل إلينا؟ فقلت له الدين الشرع كله نقل، لأن النعمة تمت والدين بلغ، لكن هل كل ما قاله النبي لفظا نقل لنا لفظا؟ لا، لكنه نقل لأنه هو عنده شو الخط بتاعه، أنه إيه؟ أن طريق النقل هو أن يقول قال أو سمعته فقط، لكن الدين قد ينقل عن طريق النقل المباشر، قال سمعت رأيت حضرت مع رسول الله، وينقل بالسكوت، وينقل أيضا بالصحابي يفتي ينقلها فتوى، فيقول له أنا فعلت كذا وكذا في الحج، فيقول عليك هدي، أو يقول ليس عليك شيء عليك كذا، يعني فهو عنده سنة، لأنه هو لا يقول هذا من غير سنة، لكنه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نلزم الصحابي أنه ينقل لنا السنن بقال وسمعته؟ هو ينقلها فتوى، وإلا أضعنا كثير من السنن، مصنف ابن أبي شيبة فيه كم ألف نقل عن الصحابة، للمصنف عبد الرزاق سنن البيهقي، الأوسط لابن المنذر، غيره غيره، نقلوا دينا نقلوا شرعا عن الصحابي بقوله عليك كذا ليس عليك كذا، صلاتك صحيحة ليس عليك شيء، في كذا طلقت زوجتك لم تطلق زوجتك، اعطيه كذا، نقلوا هذا جزء من نقل الدين، وجزء من النقل أيضا الإجماع، فكان النص السنة تكون موجودة فيجمع العلماء على وفقه، فينقلون الإجماع ولا ينقلون النص، هذا وارد موجود، آه نعم موجود، قاله أئمة، قاله الإمام الشافعي، قاله الجصاص، قال يعني أئمة الأصول، طب إزاي ليه ما نقولناش النص؟ لأن النص فيه محامل، والأمة أجمعت على محمل واحد، فأحيانا مش في كل الأشياء، أحيانا لا ينقل النص حتى لا تعمل فيه عقول المجتهدين ظنا أنه ليس بإجماع، فيكتفون بالإجماع عن نقل النصوص. ده كلام اللي أنا بقوله، ده كلام مهم جدا وعالي في الفهم لمن يدركه. فقلت له الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة كم سنة؟ 10 سنوات. اقسم الغزوات والأسفار، 10 سنوات يعني معناها فيها أكثر من 500 خطبة جمعة، اقسم الغزوات والأسفار يبقى عندنا 400 خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، خطب جمعة معناها يحضرها على الأقل على التواتر، موجودة الخطب دي بنصها هنا، كتير منها بقى معظمها نقل وكلها نقل، بس كان ينقل على حسب السؤال على حسب الموقف على حسب الحاجة، وبعض الخطب نقلت لم يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولى من المحرم كذا، لا، لأنه دين لا يتعلق بزمن، ملوش زمن معين، وهنا لو نقلوه كده كان أمثالنا كان فيهم غلط، يقول لك أنت في الجمعة الأولى من المحرم لازم تقول الخطبة دي، وفي الثانية من ذي القعدة لازم تقول دي، والخمسة من ذي القعدة كانت 5 أيام، ولكن هنا دلوقتي القعدة بقى 4 خطب بس، فدي ملغية. ما هذه انت فاهمين كلامي ولا الكلام صعب ولا خاتمه؟ فليه فيجي لو قلت ايه كله لم ينقل باللفظ يقول لك اهو ده في واحد بيقول ان مش كل السنن نقلت يقص كلامك. لا الدين نقل كاملا كاملا تم تم، ولكن انت في ذهنك انت النقل انت بفسره على معنى، انت حر. لكن انا بفسر نقل الدين قد يكون بقال اخبرنا حدثنا سمعت حضرت شاهدت، وقد يكون باجماع ويكتفى به عن نقل النصوص، وقد يكون بقول صحابي، وقد يكون بعد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا أو تقريرا لما جاء في القرآن اكتفى بالقرآن المتواتر عن نقل. وإلا أنت كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم حديث؟ لا يتعدى 20,000 حديث، كل ما قيل فيه صحيح لا يتعدى 20,000 حديث بما هو متفق عليه، وإذا زاد عن كده حيكون في المناقب والفضائل والفتن ويعني في أشياء. طيب هل 23 سنة فيهم يعني أنت بتقول إن فيه سنن لم تنقل؟ لا، الرسول قد يقول الحديثة وقد يذكر الحكمة مرتين وثلاثة وعشرة سنوات، خذ بالك، فيكتفون بنقل واحد. بعض الخطب نقلت نقلها واحد لأنهم كان يكتفي بعضهم بنقل بعض حتى لا يشوش بعضهم على بعض في النقل. هذا زي ما يتحمل والأداء يعني ممكن يتحمل الجميع، لكن الذي يؤدي واحد اكتفى. وسيدنا عمر مش نقل انما الاعمال بالنيات، وكان هذا في خطبه حد نقله غير سيدنا عمر او يعني ف يعني في خلاص اكتفى زي المحاضره كده كل مره طيب نقرا بقى يا شباب انتم. انا عايز كلامي يفهم صواب ولا يجتزأ. هذا الكلام إذا اجتزأ يفسده، الاجتزاء يفسده. القرآن اجتزاء منه يفسده. نعم القرآن نفسه اجتزأ. القرآن بقوله إذا بيقول القرآن الدين أو المنقول القرآن والسنة بمثابة الكلمة الواحدة. دكتور من يساعد على الخطأ في الموضوع ده الكلام اللي هو مش شرح، إذا صح الحديث ومذهبي فهو من خلاص، الحديث ضعيف فليس المذهب فرد، ولك لو كان عايش كان يفوز بيه، فده من ضمن الخلل اللي حدث وفهمه كلمة اللي هو مش شرح الخطأ، إذا صح الحديث ومذهبي. لا دي فيها كتاب ابن السبكي ألف كتابا فيها، قال كتاب اسمه معنى الكتاب عنوانه كده معنى قول الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا اقرأوه هاتوه كتيب صغير جميل جدا. وفي رسالة جميلة جدا للشيخ محمد الحامد اسمها ايه لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية، ففيها عرض لكلام الإمام الشافعي وفسره، ورسالة صغيرة طيبة وجميلة جدا. لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية. الشيخ توصل أن مذهبية قنطرة اللاديني أو البوطي. نعم لزوم اتباع مذاهب الأئمة ده مين يا أستاذنا؟ محمد الحامد. طيب خلينا عايزين نقرأ شوية يا جماعة. احنا كنا وقفنا فين يا محمد يا ابراهيم؟ عند الفقره 148 48 عندكم غير 48 عندنا؟ لا هي اللي معايا. طيب صفحه 48 فقره 158 فقره 158 اسمان مسائل لها تعلق بما سبق في تقسيم الفاسد والباطل. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا نتكلم في الباطل والفاسد، و يعني ذكرنا ما يليق بهذا المختصر في الكلام عليهما، وأن العلماء جميعا فرقوا بين الباطل والفاسد في الحج والعمرة، وقالوا إن الباطل لا يتمادى فيه بخلاف الفاسد، ففي الحج والعمرة يتمادى في الحج الفاسد والعمرة الفاسدة إلى النهاية وعليه القضاء. وقالوا إن الحج يبطله الردة ويفسده الجماع، فمن ارتد يقطع الحج ويروح، لكن من أفسد حجه فعليه أن يمضي فيه فاسدا، وليس له أن يقطع الإحرام، وعليه حد من قبل على تفصيل عند الفقهاء. واختلفوا في ما عدا هذا، فذهب الجمهور إلى أن الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل، وأنه يستوي أن تقول عبادة صلاة باطلة أو فاسدة، أو معاملة باطلة أو معاملة فاسدة، وكلاهما بمعنى واحد وهو عدم ترتب الأثر المقصود شرعا. وفرق الحنفية بين الباطل والفاسد، وقالوا الباطل أقوى وأشد من الفاسد، فالباطل هو ما لا يترتب عليه الأثر المقصود، والفاسد قد يترتب عليه الأثر المقصود، والباطل لا يصحح إلا بالقضاء أو الإعادة، لكن الفاسد قد يصحح. هذا من جهة الحكم. أما من جهة التعريف فقالوا إن الباطل هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بأصله، فصلاة الحائض باطلة لأنها لم يشرع لها صلاة أصلا، فإذا صلت لا نقول صلت، إذا أدت شكل صلاة هذا عبث، أو إذا صامت هذا عبث، لأنه لم يشرع لها لا صلاة ولا صيام. والبيع إذا انعدم ركن من أركانه فهو باطل وليس بيع. وقالوا في الفاسد هو ما شرع بأصله لكن لم يشرع بوصفه، وكنا لم يشرع بوصفه التحق به وصف أخرجه عن المشروعية. نعم، زي البيع وقت النداء. وقالوا أيضا في بعض العقود مثل لهم بعقد الربا والزيادة، وقالوا وصلاة وصيام يوم العيد، فقالوا لو صام الإنسان يوم العيد فصيامه فاسد، كان صامه تطوعا أو كان عليه نذر فأداه يوم العيد، أو كانت عليه كفارة ففعلها يوم عيد، فيقولون هذا صيام فاسد. فالصيام مشروع بأصله لكنه التحق به وصف أخرجه عن المشروعية، وهذا الوصف هو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، فالله يستضيف عباده وهي أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه معرض عن ضيافة الله، فلهذا فسد. يترتب لو كان عن نذر لا لا لا لا يقضيه مرة خلاص قد أدى أو عن قضاء قد أدى مع الإثم مع الإثم. فرق أن تقول آثم ولم يجزئ وأن تقول هو آثم لكنه مجزئ كالبيع والشراء وقت الأذان أيضا أقول إن هذا يعني يأثم به لكن البيع نفسه لا يقتل أو لا يعني بمعنى أنه يترتب عليه الأثر المقصود شرعا وهو إفادة الملك بأن يملك البائع الثمن ويملك المشتري ويملك المشتري السلع. الشافعية فرقوا بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب لمدارك شرعية لا يعني هو كل لمدرك شرعي يعني لا لأجل التفريق بين لا لقاعدة التفريق بين الباطل والإيه فالقاعدة على حالها وإنما جاء مدرك شرعي آخر جعل هناك اعتداد بالحد أو الخلع أو الكتابة أو العارية كما قال. وإحنا قرأنا هذا قال ويقابل الصحة الفساد وهو مخالفة ذي الوجهين الشرع يعني مخالفة الفعل الذي له وجهان الشرع. وقلنا ذو الوجهين يعني الفعل له وجه يمكن أن يفعل على وجه الامتثال ويمكن أن يفعل على وجه المخالفة. فمخالفة الفعل ذي الوجهين له وجه البيع قد يتم على الوجه المشروع ويتم على الوجه على وجه غير مشروع فهو له وجهان بخلاف الأفعال التي ليس لها إلا وجه واحد كالإيمان. الإيمان ليس لا يقال إيمان فاسد وإيمان صحيح لا يوصف الإيمان بالصحة والفساد إنما يعني في إحنا كلام عند الأصوليين عشان بس الدكتور إبراهيم قريب مني فلا يقال إيمان هو إذا كان غير صحيح لم يكن إيمانا أصلا ولا نقول كفر فاسد وكفر صحيح لأنه لا يفعل إلا على وجه واحد وهو وجه الخلل عدم الاعتدال. لكن كلامنا في الأشياء التي تفعل يمكن أن تفعل على وجه الموافقة ويمكن أن تفعل على وجه المخالفة. فقال مخالفة الفعل ذي الوجهين احترازا عن الأفعال التي ليس لها إلا وجه واحد. وذلك قلت لكم فيه حكمة لقول من قال في صفة المسلم أن يكون سليم العقيدة صحيح العبادة فعبر عن العقيدة بالسلامة وعبر عن العبادة بالصحة. ليه؟ لأن هي العبادة قد تفعل على وجه على وجه الموافقة وقد تفعل على وجه المخالفة. فقال مخالفة الفعل ذي الوجهين ذي الوجهين وقوعا. طيب فلا يترتب شيء من آثاره عليه إلا لأمر خارج إلا لأمر إيه؟ خارج عن إيه؟ خارج عن أصل التفرقة تفرقة بين الباطل والإيه؟ والفاسد كالخلع الفاسد تبين المرأة فيه يعني خالعها على أن تعطيه ثلاثة خنازير مثلا أو خمر أو كذا فيقع الخلع رغم فساده وتطالب بالتصحيح ان هي تجيب مال معتبر ايه معتبر شرع. قال ايه الامر الخارج بقى الامر الخارج ان الله ربط احكاما باسباب فالحكم يترتب فور وقوع سببه بلا اي طرق في اللحظة انما يقول لها خالعتك او انت طالق وقع الطلاق لان ترتيب احكام على ايه على اسباب زي اللي بيقول واحد يعني ضرب واحد قطع رقبته بسيف هيترتب الموت خداع على ده بغض النظر بقى عن ايه فبعد كده يصحح الايه يصحح العوض يصحح. هذا هو كالخلع الفاسد تبين المرأة فيه. وفاسد الكتابة إذا كتب عبده على نجوم يؤديها له، وهذه النجوم كانت مالا حراما أو كانت كذا، تقع الكتابة بالعقد وتصح الكتابة يعني من جهة العقد، ويصحح الإيه؟ ويصحح العوض. ولأجل تشوف الشارع للحرية، تشوف الشارع للحرية. لذلك لو قال لعبد نصفك حر، لقاء ما لا يقبل التبعيد، فاختيار بعضه كاختياري وإسقاط بعضه كإسقاطي، ولتشوف الشارع غلبه جانب الصحة، يتحرر كله يعني. فالفاسد الكتابة يعتق فيه الرقيق بالأذى ونحو ذلك. والباطل معناه كالفاسد عند الجمهور، ولو كان أصله مشروعا دون وصف ردا على أحلام. أيوة. بس هو أنت وصلنا معناه بالأحكام الاعتقادية لا دخل لها بمسألة الصحة الفساد والبطلان. قضية الوصف بالفساد والبطلان تقع الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية. لا، أنا مش كل الأحكام الاعتقادية، لكن يعني واحد بيقول لك أنا أعتقد، واحد بيقول أنا أعتقد إن ما فيش عذاب قبر ونعيم، ده أنا بفتح المقبرة لا بلاقيه متألم ولا بلاقيه كاذب ولا شيء، ولا العظم محروق ولا حاجة خالص. إزاي بتقول الكلام ده؟ يخال افرض واحد قال كده، ما بيقوله عم بيقول، أنا أقول افرض ليه ما بيتقال. خدت بال؟ هذا الكلام كلام فاسد طبعا او كلام باطل. ولكن قضية الوصف بالصحة والفساد الذي يعنيه الأصوليون في للمطالبة بالأداء والمطالبة بالقضاء والمطالبة بالإعادة، يعني يقصدون هذا المعنى. لكن قد يقول أهل الكلام وأهل العقائد ان باطل وفاسد لا على المعنى الأصولي، بمعنى واحد؟ لا، لا على هذا المعنى، لأن بطل الفاسد معناه أن يأتي بعقيدة صحيحة، لكن لا تكون قضاء عن العقيدة الفاسدة ولا تكون إعادة للعقيدة الفاسدة، لا تكون بهذا المعنى. البطلان والفساد هنا لتصحيح الأمور العامة، الأمور وليس الأمور العامة. نعم، هذا ما أفهمه. فلو حد وقف على شيء غير كده ينبهني عليه، وهذا ما نص عليه ابن السبكي وغيره في ال قال نعم. فرق أصحابنا في الفقه بين الفاسد والباطل في أبواب على وجه لمدارك شرعية، كالحج والخلع والكتابة والعارية ونحوه. نعم، نفس شرط حلبة ما يتصل تعويض أو تصحيح. والحنفية يعني، فاتني أن أقول لكم الحنفية في الفاسد قالوا، أنا قلت في العبادة بس، إذا صام يوم العيد عشان عليه قضاء ولا عليه كفارة، قال لي كويس فرصة، أنا ما بخدش أي أجازات إلا يوم العيد، ففرصة، وبعدين بتني نايم يوم العيد، فأنا أصوم وأدي اللي علي كفارة، علي كذا، أصومها في اليومين الأجازة دولة، أنا عندي تعب، بيقف قدام فرن، بيقف كذا وبيمريح. فالمهم قالوا يجزئ ويعثم، وعند الجمهور لا بد من أن يفعلها مجددا. طيب، وفي ما قلتش بقى في المعاملات، قال لو عامله يعني درهم بدرهمين أو قطعة ذهب بخمسة جرام بقطعة أخرى سبعة جرام، قالوا هذا ربا. طيب، وما قال يفيد الملك الخبيث ويصحح، بمعنى يرد الزيادة فقط، لا لكن عند الجمهور يستأنف عقد، كل يأخذ حقه، كل يأخذ شيئه، أو ماله ثم يستأنفان عقدا إيه؟ عقدا جديدا. خلاص. بس أولادنا في النقطتين الأحناف دايما يقولون تفرق بين الفرض والواجب أو الباطل والفاسد. ما يكون تطبيقاتها في فروق الحد بتشهد للأحناف ولا تشهد للجمهور؟ لا هي تطبيقاتها ما انت لما تطبق تطبق في المختلف فيه مش المتفق عليه، لان المتفق عليه ما هو لم يعارضه في موضوع الحج، لم يعارضه في موضوع الحج، قالوا هذا محل اتفاق، محل الخلاف الباقي. فحق ال تجيب تطبيق، وهم طبعا لكل حجاج وعندهم الحنفية يحتجون على الشافعية ويكون أنتم تخالفون القاعدة في الخلع والكتابة والعاري، ويقولون لا لا لا نحن حينما نخالف القاعدة لم نخالف القاعدة لأجل التفرقة، كلامنا في التفرقة، كلامنا في تحديد مصطلح، فاحنا لم نخالف من أجل التفرقة، لم نقل فاحنا لم نخالف من أجل خالفنا لمدرك آخر. فهذه الفروع تنتمي إلى قاعدة أخرى غير قاعدة التفرقة من الايه، غير قاعدة التفرقة من. وحتى والجمهور عارضوا الحنفية وقالوا أنتم خالفتم قاعدتكم في الفرض والواجب لما قلتم الصلاة واجبة والوتر فرض، وقالوا هذا في غير هذا في كتبهم، وأنا رجعت يقولون عما ثبت بدليل ظني فرض أحيانا، وما ثبت بقطعين أحيانا يعبرون عنه بالواجب، وهم يردون عليهم يقولون نحن لم نقل فرض وواجب من أجل التفرقة بين الفرض والواجب، إنما قلنا واجب اعتقادا وعملا، وقلنا فرض عملا وليس اعتقادا، وفرقوا بين يعني بينهما بمثل هذا الكلام، يعني كل يدافع عن رأيه. نعم. ثم قال مسائل لها تعلق بما سبق في تقسيم الحكم. فالثلاثة الأولى منها بيان ما ورد من التعين والإبهام في المطلوب من الأفعال وفي الفاعل وفي وقت الفعل. يتكلم على المسائل الثلاثة التي هي الواجب المخير والواجب المعين، ولأن فيها إبهام في المطلوب، المطلوب كفارة عتق ولا إطعام ولا كسوة، إبهام في المطلوب من الأفعال وفي الفاعل، هل غسل الميت وجب عليك أم علي أم على فلان، في إبهام في الفاعل، وفي وقت الفعل في الواجب الموسع، هل الوجوب تعلق بأول الوقت أو بوسط الوقت أو بآخر الوقت. دي انتهت ولا إيه ولا جاي؟ سيأتي. المطلوب واجبا كان أو مندوبا، لماذا؟ لأجل هذا كأنه استدراك على من قال الواجب المعين والواجب المخير، فكأنه يقول لماذا خصصتم هذا بالواجب؟ فالمطلوبات الشرعية سواء أكانت واجبة أم مندوبة فيها التعيين والتخيير، فلماذا تترجمون يعني يا, يا, يا, يا, يا بعض الأصوليين لماذا تترجمون بما هو أخص؟ فترجمة بالمساوي أجود. قال المطلوب واجبا كان أو مندوبا، يا سلام واجبا كان أو مندوبا ليه؟ يرد طبعا في المنهاج للبيضاوي الواجب الايه، وكذلك عند الإمام الرازي، وكذلك عند يقولون الواجب المخير والواجب المعين، صح؟ ويقولوا الواجب الكفائي، طب ما في سنة كفائية، يقولون الواجب الموسع في سنة موسعة، فلماذا لم تترجموا ترجمة لأن هذا ذكر في ثنايا الكلام على أحكام الواجب، على أحكام الواجب. فقال المطلوب واجبا كان أو مندوبا إن طلب بعينه فمعين. ما معنى طلب بعينه فمعين؟ يعني باب التخيير بخصوصه. باب التخيير ازاي؟ لا بالتخيير يعني. ايه يعني؟ يعني نقول التعيين لا بالتخيير. المعين هو الذي لا يقوم غيره مقاما. لا يقوم غيره مقاما. سواجب معين. يعني وجبت عليه صلاة الظهر. ما يقولش أنا مانيش فاضي دلوقتي. طب اخرج 50 جنيه عشان مانيش فاضي صلاة الظهر فقراءهم. والله 50 جنيه أحسن للفقير من أن أنا أقعد أصلي 3 ساعات. لا، ده واجب معين، يعني لا يقوم غيره مقامه. وذكرت مرات أن بعض الأغنياء يأتي في تجب عليه الزكاة، فيذهب إلى بلده في الريف أو في القرية يذبح عجلين 3 يقول الله يعمر بيت، وهو واجب عليه 2 مليون جنيه. عليه 2 مليون زكاة، يجيب عجلين وبتاع ويضحك على البلد ويقول يذبحهم ويفرغوا لما يعمر بيته. والله كل عيد بيجي يشبعنا ويعمر، وهو ما قداش ربع الواجب عليه. يخرج مال، ما قلتلكش هات لي لحمة، أنا عايز بطانية، أنا عايز أدفع مصاريف لعيل، أنا عايز أجيب كتاب، أنا عايز أكل، عايز أعيش حاف، تركني لحمة ليه؟ كيلو اللحمة اللي انت اديتهولي ده انا هجيبه 200 رغيف. فكأنه يعمل وصاية. شوف، بدل الواجب الشرعي وعمل وصاية على الفقير. يعني بدل الواجب الشرعي واحدثها وصاية على الفقير. لا احكي لك على مزاجي. طب انا بجيب لك كيلو لحمة 2 كيلو سكر. شوف، الواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه، والواجب المخير هو الذي يقوم غيره مقامه. فالإطعام يكون مقام الكسوة، والكسوة تكون مقام الأكل، والأكل يكون مقام الإطعام، يقوم غيره مقامه. قال إن طلب بعينه فمعين، أو واحد من أمور معينة فهو المخير، كطلب أحد خصال الكفارات المخيرة، فالطلب فيه متعلق بواحد منها بلا تعيين. يعني تقول هل الواجب الإطعام؟ هل الواجب الكسوة؟ هل الواجب العتق؟ واحد منها بلا تعيين، واحد مبهم من أمور معينة. يعني معناها إيه؟ لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز ترك الجميع. قال فموضع التخيير وهو الخصال المشخصة غير موضع الطلب وهو أحدها الذي لا تعدد فيه. يعني ويرد على من قال على من وصف الأصوليين بالتناقض في قولهم الواجب المخير. كيف تقولون واجبا وتقولون مخيرا؟ لو كان واجبا فلا تخيير فيه، ولو كان مخيرا، لأن التخيير ينافي الوجوب والوجوب ينافي التخيير. فقولكم الواجب المخير تناقض. فهو يرد يقول موضع التخيير غير موضع غير، فموضع التخيير غير موضع الطلب. يعني مش علاقة بالنص، علاقة بمتعلق النص. المطلوب ايه؟ المطلوب احد الخصال لا بعينه، وهذا لا تخيير فيه. لم يقل لك دعني اعبر لسه. لم يقل لك ائت بأحد الخصال، أو أنت مخير أن تأتي بأحد الخصال أو لا. حاضر. هذا يكون بكلمة العصر الآن. عمل زي بعض الشيوخ كان يجي في التفسير كده يجي فاصل. أين متعلق الوجوب؟ متعلق الوجوب هو أحد الخصال، أحد الخصال، وهذا لا تخير فيه لأنه لم يقل لك إيت بأحد الخصال أو لا، قال لك لا بد أن تأتي بأحد الخصال، هذا لا تخير فيه. والتخير والتخير في الخصال المشخصة، الكسوة بعينه، العتق، الإطعام، التخير فيه. فمحل التخيير، محل التخيير لا وجوب فيه. يعني هنقول هل يجب عليك الصيام يعني الإطعام؟ لا، لكن يجب عليك كفارة، يجب عليك أحد الخصال. ما حد ما بتكلمش في الكفارة، بيتكلم نحدد محل الوجوب. محل الوجوب أحد الخصال، ليس فيه تخيير. لا تكون أنا مخير في أحد الخصال، لأن أنت مخير في كل خصلة بعينه، فمحل التخيير غير محل الوجوب. وقل مثل هذا في الواجب الموسع في أجزاء الوقت، فمحل التخيير جزء من أجزاء الوقت لا بعينه، ومحل الوجوب الأجزاء المشخصة، أجزاء كل جزء من أجزاء الوقت من الأذان دلوقتي إلى المغرب كل جزء. طب محل الوجوب إيه؟ أحد هذه الأجزاء، لابد أن توقع الصلاة في أحد هذه الأجزاء. لو قسمنا أجزاء الوقت الآن العصر إلى 20 جزء أو 15 جزء أو 10 أجزاء، فأنت مطلوب منك أن تؤدي العصر في جزء في من هذه الأجزاء، هذا لا تخير فيه. مجمل الأجزاء متخير. أنا بخاف من تعبيراته أو تعبيرات الله ولا التعبير الأصولي، لأن أي تعبير تاني تلتوي العبارة عليك ولك أحد الخصال لا، فأحد الخصال لا تخير فيه، أحد الأجزاء لا تخير فيه. يمكن يكون في جزء من هذه الأجزاء يصير إيقاع الوجه فيه أمرا معينا. إذا ضاق عند عند عند في بالنسبة للوقت إذا ضاق، وبالنسبة للكفارة إذا لم يوجد إلا ما فيش إلا إطعام مكان لا ملابس فيه أصلا، ففخذتم أو يعني فيتعين برضه لأمر خارج لا لأجل أنه معين بذاته، ولا يوصف بأنه واجب معين بذاته، إنما معين لعدم وجود غيره. قالوها برضه في نفس الواجب الموسع، قالوا إيه؟ قالوا لو لم يبقى من الوقت إلا ما يسع فعل الصلاة تضيق عليه الوقت. وكذلك سيأتي كلام في من تعود طروء إغماء عليه في وقت معين، أو تعود طروء الحيض عليها في وقت معين، أو ما إلى ذلك، أو كان داخل عمليات الساعة 12:30 يتضيق عليه الظهر، فلازم يؤدي الظهر قبل الساعة 12:30. لا، ده واجب مخير إلى واجب موسع إلى كذا، تضيق عليه الوقت ويأثم، يأثم باتفاق. لكن إذا جت الساعة 12:30 وهو فعلا لم يصلي يأثم. طيب والطبيب اتأخر، وطبيب التخدير مش عارف حصل له إيه، وكان في عملية قبل كده طولت شوية، سيؤدي بعد 12:30. عند الإمام البقلاني قضاء، وعند الغزالي أداء، بس لمناسبة السؤال أو مناسبة يعني مثل قد تتعين خصلة لا لأجل أنها معينة ولا لأجل عدم وجود غيره. ممكن غير وهو الذي فموضع التخيير وهو الخصال المشخصة غير موضع الطلب وهو أحدها الذي لا تعدد فيه، كلمة أحد هو القدر المشترك، وموضع الطلب هو أحدها لا تخير فيه. وزاد السبكي في ذلك بحثا آخر يطلب من كلامه في موضعه من شرح منهاج الأصول. وقال هنا السبكي لأن كتاب المنهاج اللي هو يعني كتاب الإبهاج شرح المنهاج وابتدأه السبكي الإمام التقي والد تاج الدين إلى مقدمة الواجب، وأكمل ابن الشيخ تاج الدين عليه رحمة الله إلى آخر الكتاب. فإن أتى المكلف بالكل ده بيفرع بيقول فإذا أتى بالكل استحق ثواب الواجب على أعلاه، لو أنه أطعم وكسى لا الصيام، الصيام ده ترتيب بذلك لم أذكره قتل، هذا واجب مرتب لأنه قال فمن لم يجد فصيام، وكان في الثلاثة المخيرة وأعتق. يقول يعني يتصور هذا في من وكل غيره أن يطعمه ووكل من يكسو وقام هو في آن واحد فعلوا هذا. ليه بقى قالوا كده؟ قالوا لإني لو فعلت مرتبة يعني أطعم اليوم وكسى بعد ساعة أو غدا وأعتق فالواجب هو الأول، هو الإيه؟ لأنه تحقق به الطلب، تحقق بفعل الطلب. الكلام فيما لو أتي بها جميعا في وقت واحد على الافتراض، قالوا استحق ثواب الواجب على أعلاه لأنه لو اقتصر عليه لأخذ ثواب الواجب، وثواب الواجب أكثر من ثواب النافلة قد قالوا بسبعين ضعفا للحديث الوارد، من تقرب في رمضان من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى فريضة ومن أدى إيه؟ من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. والحديث فيه مقال وعند ابن خزيمة وغيره، لكن هو ليس في كتب التسعة. أنا بقول الكلام ده عشان بس الشيخ نعم أحسن الله يبارك فيك. بننبه بس لوجود أهل الاختصاص يعني عشان قضية الاستدراك. نعم لو وصلتنا معلومة من أهل الاختصاص إن حضرتك ما شاء الله كنت حافظ، ما أنا كنت مش ما أنا مش حافظ حاجة أنا. خليني هنا. طيب قال أو ترك الكل استحق العقوبة على أدناها. لماذا؟ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه، لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه. وقلنا أعلاها هناك لأنه لو فعلها وحدها لأخذ ثوابها، ثواب واجب، فضم غيرها إليها لا ينقصه، ضم غيرها إليها إيه؟ لا ينقصه. وفي الاستحقاق العقوبة على أدناها لأنه لو اقتصر عليها لأجزأته. ويرد الإبهام أيضا في جانب قبل الإبهام في جانب المنهي اللي هو إيه؟ تحريم واحد لا بعينه. يعني بيقول يعني كما أوجب الله واحدا لا بعينه، هل حرم واحدا لا بعينه؟ قال اترك هذا أو هذا، أنت مخير في الترك، إذا فعلت الأول حرم عليك الثاني، أو تركت الأول حل لك الثاني. لكن احنا عايزين شوف قضية الواجب المخير. يعني ذكر بعض علماء التخريج، تخريج الفروع فرعا سأذكره لكم واجتهدوا في فهمه، اجتهدوا في فهمه. قالوا العبد والمسافر، العبد المسافر، العبد والمسافر، العبد والمسافر ليس عليهما صلاة جمعة، صح؟ هو عليهما أحد الأمرين، إما الجمعة أو الإيه؟ أو الظهر. إذا كان إمامين في الجمعة هل تصح صلاة المؤتمين بهما؟ أنا أتكلم على عبد المالكين، أو لا. فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. نعم. لا، أي واحد منهم، أي واحد منهم. خلينا في المسافر، المسافر ماشي في الطريق ومسافر، فنزل في الرست لقى المسجد، قالوا له انت جيت تعال اطلع اخطب لنا. ابن القاسم بيقول لا لا لا لا لا لا تصح، لا لا لا تصح صلاة المؤتمين به، وأشهب قال تصح. هو الوجه كلام ابن القاسم ان الواجب غير معين، الواجب ايه؟ غير معين، هو عليه احدى الصلاتين، اما الظهر واما الجمعه، فهو مخير بين الجمعه والظهر. فالواجب احدها لا بعينه، فمطلق الصلاه هو الواجب، وخصوصيه الجمعه نفل. هذا كلام، خصوصيه الجمعه نفل، ده قول الذي لا تجزي. فإذا صلى إماما كان المأمومين مفترضين بالمتنفل. أنا في الأول قلت هذا الفرع عند مين؟ عند المالكي. وهو لا يجوز. وقول أشهب بالجواز لأن الجميع واجب، لأن الجميع واجب، كأنه يذهب إلى أن الجميع موصوف بالإيه؟ بالوجوب، على معنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز ترك الجميع، موصوف بالوجوب لأن الجميع واجب عليه، على المسافر وعلى العبد، فهي صلاة مفترض بمثله. فنفهم أشهب لا يقول أن يجوز صلاة المتنفل بالمفترض، لأنه مالكي أيضا، لكن هو بيوصف ان دي صلاه مفترض بمفترض مثله. وذكروا ايضا الحاضر الصحيح اذا تيمم لعذر، الحاضر الصحيح اذا تيمم لعذر، ما لبرد او يعني برد شديد زائد على الحد فتيمم. قال فإنما يتيمم للفرائض دون النوافل، وتأتي النوافل إيه؟ تبعا. وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل هو الواجب المخير، فعلى هذا المرجح هنا يتيمم للجنازة لأن الوجوب متعلق بالجميع، بالماء والتراب الاثنين، الماء والايه، او عليه احد من الامه ان يتوضا او ايه، هو عنده عذر يعني. وعلى القول الاخر لا يتيمم لان الجنازه في حقه كالنوافل لعدم تعلق الوجوب بالجميع، جميع الايه، جميع جميع الناس. فرض كفايه، سياتي هذا في فرض الكفايه ان شاء الله، او يعني هو مثال. والعلماء قالوا ان الواجب الكفايه والواجب الموسع والواجب المخير كلاهما في موضوع واحد، ولذلك وقال فاما الثلاثه الاولى، يعني هل الواجب في فرض الكفايه على الجميع ويسقط بفعل البعض، على جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض؟ هل الواجب في اجزاء الوقت، جميع اجزاء الوقت وتسقط الصلاه بالفعل في بعضها؟ هل الواجب جميع الخصال ويسقط الواجب او المطلوب بفعل البعض، بفعل بعض الخصال، بفعل احدها؟ فالثلاثه بابهم ايه؟ واحد. وذلك احيانا التمثيل يكون متقارب. قال ويرد الابهام ايضا في جانب المنهي فيكون حراما على التخيير، ويمثل ذلك أو يمثل ذلك من وطئ أختين بملك اليمين، فإن إحداهما حرام عليه لا بعينها، يعني هو ملك أختين بملك في ملك يمين. هنجيب أمثلة واقعية، فإحداهما حرام عليه لا بعينه، ومثل لو طلق إحدى الزوجتين فهو سيعين بواحدة. وفي النكاح ممكن أن نكتب هو مخير من اثنين أخوات لو تزوج هذه حرمت عليه هذه من ناحية أصل الحل، لكنه في الأصل هي حلال في الأصل، يعني ما حرمت برضو التحريم المؤقت. قال والثانية ما قصد فيه الفاعل عينا معين. اللي هو الواجب العيني أو المطلوب العين، على مذهب الإمام هنا مطلوب العين. وما لم يقصد عينا كفاية سواء أكان في فرض أو سنة، فترسم الكفاية، لم يقل واجب أو مندوب، فترسم الكفاية يعني تعرف بالرسم حينئذ بأنها مهم، أي مهم شرعي، يعني مما يعتنى به مهم يقصد تحصيله، لم يكن جزما ليدخل المندوب من غير نظر إلى فاعل له لذاته، من غير نظر بالذات إلى فاعله. لماذا قال بالذات؟ لأنه فيه نظر إلى الفاعل لكن بالتبع. ففي الواجب الكفائي أو في المطلوب الكفائي ينظر أصالة إلى الفعل، المهم أن الميت ده يتجهز يتصلى عليه يتدفن يتكفن، المطلوب قصدا الفعل، والنظر إلى الفاعل يأتي إيه؟ يأتي تبعا إذا لم يقم أحد نظر إلى المكلفين يأثم الجميع أو يطالب الجميع. ولذلك قال من غير نظر إلى فاعل له لذاته، لكن في نظر للفاعل لكنه نظر نظر لا لذاته، نظر تبعي. طيب نعم بخلاف الواجب المعين الذي هو مطلوب من كل مكلف على حدا كصلاة الجمعة هي مطلوبة من كل مكلف، من كل مكلف تحققت فيه شروط. فهي منظور فيه إلى الفاعل أصالة. يعني تعريف الكفاية الرسم هو نفس التحصيل النظر إلى الفاعل. التعريف طبعا هو الشائع ده اللي هو إذا قرب البعض هذا ليس تعريف، هذا حكم، هذا رسم أيضا لكنه حكم حكم المطلوب الكفائي، إذا قام به البعض سقط الطلب، عشان احنا هنعمم الواجب والمندوب، سقط الطلب عن الباقين، هذا حكمه وهو رسمه، ولكن هذا الرسم أدق وتتعدد الرسوم معروف، لكن الحدود في تعدد الحدود خلاف بين العلماء. لا يدخل في الرسم، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وعكسها في الرسم وجائز في الرسم فدر ما روى، يعني أن تدخل الأحكام في الحدود، إنما تدخل الأحكام في الرسوم كقول ابن مالك الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهبه، فوصف فضلة منتصب هذا حكم الحال منصوب، وكذلك في الواجب نقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا حكم الواجب. فهو تعريفهم بالحكم وهو شائع عند الأصوليين، والأصوليون يعبرون عن التعريف سواء كان بالحد أو بالرسم بأنه حد، حتى يكونون حد الواجب ما في فعله ثواب، ولزاي حد الواجب وينتقدون عليهم ويشبعوهم نقد واعتراض، وهم عندهم توسع في التعاريف، فيكون ما ميز المعرفة عن غيره حد سواء أثبتموه حدا أو رسما. الحد والرسم، أنا مش هحل الرسم، بلادي بستعيد شرح لاني هذا في علم المنطق تعريف، اما تعريفهم بالحد او تعريفهم بالرسم، تعريف بالذاتيات، حد ذاتيات الشيء اللي هو ما لا قوام لشيء الا به. نعم، بالجنس والفصل القريبين. بالجنس والفصل القريبين، هذا تعريف بالحد. مع تقول لك الجنس مش عارفه، فهتقول لها يعني ايه هو معقول على كثيرين كذا في جواب كذا. فيرجع الى كتاب في المنطق، تعريف اما بالحد او بالرسم، وكلاهما اما حد تام واما حد ناقص، واما رسم تام واما رسم ناقص، ثم تعريف باللفظي. ودول الخمسة اللي اقتصر عليهم معظم المناطق، وزيد التعريف بالقسمة والتعريف بالمثال. ونعم طيب الصلاة. هذا سؤال. سؤال انت تقول ما تاخدوش سؤال بس ما طيب بس حنا فعلوا في حصر السكوت عليه فترسم الكفاية بأنها حينئذ بأنها مهم يقصد تحصيله من غير نظر إلى فاعل له لذاته ابتلاء من الله ليرى الله من سينهض بهذا بفرض الكفاية، وأيضا لتوزيع الأدوار في الأمة. فهذا طبيب لأن فرض الواجبات الكفائية هي واجبات اجتماعية في الغالب، فهذا طبيب وهذا مهندس وهذا صانع وهذا تاجر وهذا زارع، وهذه كلها فرائض كفايات. حتى قال الإمام الغزالي إن إذا احتاجت القرية إلى كناف، يعني زي اللي بينظفوا الأكنفة، أو كناس ينظف الشوارع، فلم يجدوا تأثم القرية تأثم البلد، واجبات اجتماعية. وكذلك الصنائع والحرف، جميع الصنع والحرف إذا احتاجت الأمة إلى صنعة أو إلى حرفة، فلم يوجد خياط، ولا يوجد في الأمة خياط يخيط الثياب، أو حلاق يحلق للناس أو كذا، تأثم. والوجوب في فرض الكفاية دائر مع العلم والقدرة، مع العلم والقدرة. فلما بنقول تأثم الأمة جميعا، أي بشرط العلم والإيه والقدرة، ولذلك يتوجه الطلب إلى الأقرب فالأقرب. طيب قال كالجهاد وابتداء التسليم، فمثل للفرض أو للواجب بالجهاد، ومثل للسنة بالإيه بابتداء التسليم، يعني أربعة خمسة داخلين في مكان، لو واحد بس قال السلام عليكم يكفي. وهو متعلق بكل الفاعلين، وهذا رأي الجمهور. حتى العاجز منهم احنا قلنا بشرط العلم والقدرة يا جماعة. البعض قال ان من ليس عنده علم يحث الآخرين، يحث من كان عنده علم. طب ما هو قادر، هو على بعض قادر على شيء في العمل، قادر على الحث، قادر. فنقول له بشرط العلم والقدرة، زي المثال اللي احنا ضربناه للثاني، وهذا مثال للكفاية وليس مثال للتخيير للمطلوب المخير اللي هو التيمم. طيب وهو متعلق بكل الفاعلين، وهذا قول الجمهور، ولذلك قال السيوطي وهو على الكل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور. هل توجه فرض الكفاية على جميع المكلفين ثم يسقط بفعل البعض، أو هو على بعض غير معين؟ كما قلنا جزء في الوقت غير معين، وخصلة في الواجب المخير غير معينة، فقيل بهذا أيضا. ذهب الذين قالوا هو على الجميع، قالوا لأن الجميع يأثم بالترك، ولا يأثم إلا من توجه إليه الخطاب. كيف يأثم وهو لم يتوجه إليه الخطاب؟ فهو ممن توجه إليه الخطاب، لأنه يأثم. أنتم تقولون حكم أنه يأثم الجميع بالطرق ولا يأثم غير المكلف. والذين قالوا إن الواجب تعلق ببعض من المكلفين غير معين، قال لأنه إذا قام به أجزأ. إذا قام به إيه؟ أجزأ. ولو وجب على الكل لما سقط إلا بفعله، إلا بفعل الكل، مش يوجب على واحد ويسقط بفعل غيره في التوصيف. لكن يسقط عمن لم يفعل إذا علم أو ظن أن غيره قد فعله. ولو قلنا الحكم في دائر مع العلم والإيه والقدرة، فهم بينادوا في الميكروفون وبيقولوا توفي إلى رحمة الله فلان الفلان، فنقول يعني هذا هناك ولاد عمه ولاد خاله والجيران كتير، يسقط عنه. ليه؟ إذا ظننت أن غيري سيقوم سقط عني. قال فلذلك كان القيام به أهم من فعل العين لقصور نفعه على فاعله. يقولون إن الاهتمام بفرض الكفاية أولى من الاهتمام بفرض العين، لأن من يهتم ويقوم بفرض الكفاية فإنما يسقط الإثم عن نفسه وعن غيره، أما القائم بفرض العين فإنما يسقط الإثم عن نفسه فقط. وهذا مذهب، هذا قول أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين وإمام الحرمين. والأستاذ أبو إسحاق الإسفرين، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. زعم الأستاذ أبو إسحاق والجويني ونجل الجويني اللي هو إمام الحرمين، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين لهذا التعليل. والجمهور على أن الاهتمام بفرض العين أولى أو أعلى، لأن الاهتمام الشارعي به، الاهتمام الشارعي به لأن أوجبه على جميع المكلفين ولم يقم أحد فيه مقام إيه؟ أحد. هذا والله أعلم. بسم الله استأنف إن شاء الله. قال والثالثة إذا كان الوقت زائدا على المطلوب، وقع التخيير في أجزاء الوقت فيتعلق الطلب بالمكلف أول الوقت أن يأتي به متى شاء، وإلى أن يبقى من الوقت قبل الفعل. وإلى أن يبقى من الوقت قبل الفعل، قبل الفعل أه؟ فيتضيق أو يضيق الوقت عليه بظن موته في أثنائه، أو طروء حيض اعتيدا أو جنون فكذلك. فإذا تبين خلاف ما كان ظن بدوام الحياة أو تخلف عادة الحيض أو الجنون، ففعله في الوقت أداء لا قضاء، والذي أشرت إليه. نعم يشترط في تأخير الموسعي العزم على فعله فيما يليه كما رجحه النووي. ما تكلمنا عن مسألة العزم في شرح المهذب. هو المطلوب الشرعي سواء أكان واجبا أو مندوبا، أم مندوبا بالنسبة للوقت، والوقت هو القدر، هو الزمن المقدر لأداء الفعل. ابتداء وانتهاء. فالمطلوب الشرعي إذا كان له زمن معين محدد ابتداء وانتهاء يسمى مقدر يسمى والمطلوب الشرعي الذي ليس له زمن محدد يؤدى فيه يسمى مطلق. فالمطلوب المطلق هو الذي لا زمن, هو مطلوب شرعي لكن لم يحدد له زمن. مثل له بالإيمان ومثل له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الجملة, ومثل أيضا بالنذور غير المحددة النذر أو الكفارات أو القضاء, قضاء ما فات عليه صيام عليه صلاة على. فهذا مطلوب مطلق. أما المطلوب المقيد وهو المقيد بزمن فهذا على أقسام, منها أن يكون الوقت المحدد للأداء أقل من الفعل, أقل من الفعل, يعني الفعل يستغرق ساعة والوقت المقدر أو الوقت الموجود 10 دقائق مثلا. فهذا لم يشرع ابتداء أن الله لم يكلف عباده بعمل يستغرق ساعة أن يأدوه 10 دقائق, لأن هذا من التكليف بما لا يطاق. ويتصور في من زال عذره وقد بقي من الوقت ما لا يسع فعله, كمن طهرت قبل الغروب بلحظات والوقت لا يسع الغسل وصلاة 5 ركعات. ليه قلنا 5 ركعات؟ عشان الرؤية طالما طهرت في وقت العصر تصلي معه الظهر, ستصلي الظهر وتدرك ركعة من العصر قبل المغرب, يبقى عندنا ايه الوقت, ولذلك قلنا 5 ركعات. لسه ما جاش ما لا يتم الواجب الا به فهو يعني جابها في المساله بتاعتها هو مقدمه الواجب يعني. لازم اقول لك حضرتك ليه مسكت بالخمس ركعات الظهر العصر؟ ما هو الظهر عايز 4 ركعات, يعني اذا طهرت قبل الغروب فعليها ايه؟ الظهر والعصر, عليها الظهر والعصر اللي اشترك في الوقت, الظهر الوقت الظهر والعصر مشتركتين فعليها ظهر وعصر. فالدور عايز 4 ركعات والعصر عايز تدرك ركعة قبل الغروب وتكمل الباقي بعد الغروب. مش واضحة دكتور أزهر, يعني ليه الظهر؟ طب ليه ما قلناش الفجر كمان؟ يعني لو احنا هنحسب يا ابني انا بقدامي ثاني لا وهجيب لك كل الأمثلة اللي في الدنيا. في المغرب, في المغرب والعشاء هنقول تدرك 4 ركعات, العصر المغرب 3 ركعات وتدرك ركعة من العشاء قبل الفجر وتكمل الباقي. طيب دكتور معلش ده مذهب صح؟ يعني اقصد المسألة دي مذهب رأي, يعني رأي الشافعية؟ الجمهور على ذلك, الجمهور على ذلك. طيب ما الفرق في الظهر هي الظهر يعني العصر يعني طهرت قبل الغروب بمدة لا تسع إلى العصر قبل العصر الظهر يعني بالنسبة للتفصيل خلاف شكلي يا أستاذنا العلم حضرتك لأن الوقت لا يتحدد. احنا كده مش هنعب ده مش شكلي بقى ده حقيقي ده مؤثر الشيخ خلاص يا شيخ خلاص يا عمر نسرع لا في مسمار ورا, في مسمار ورا يا جماعه لا لا اعملوا كده وكناها في الركب عشان تعرف تخلع تخلع بتاع الحليه دي الاخر. لا لا هنا في مسمار ماسكها مسمار مسمار لازم اشيله. اه مزروع ورا الكراسي ورا الكراسي. لا لا مش الخلاف شكل ازاي؟ هو اللي يقول ان اذا بقي من الوقت ما لا يسع الى العباده الاخيره يبقى عليه العباده الاخيره او يكون عليها العباده الاخيره فقط. لكن هي بالنسبة دي التطبيق والتنفيذ إذا لم تستطع أداء إلا العبادة الأخيرة تؤدي العبادة الأخيرة لضيق وقتها ثم تعيد الأولى والثانية من أجل الترتيب. تعيد الأولى والثانية من أجل الترتيب. السؤال بقى سؤال الدكتور، العبادات في عبادات مشتركة في الوقت، فالظهر والعصر مشتركتان في الوقت يتداخلان فتجبان معا. طلب الظهر للاشتراك في الوقت، ان الوقت مشترك، وكذلك المغرب والعشاء وقتهم مشترك. عملتوا ايه؟ يعني عمر كسرها وانت كملت عليها وده هو شاهد، بس هيشترك معاك لو كان قاعد معاك في الصف. طيب على اين هو القضيه؟ بس انا بعطيكم التصور، تصور الحكم انه يتصور ذلك في مثل هذا. نضرب مثال اخر غير الاثنين دول خالص. اذا اسلم انسان ولم يبق من الوقت ما يسع الفعل، يسع الاغتسال والفعل، إذا بلغ الصبي وقد بقي من الوقت ما لا يسع الفعل، إذا استيقظ النائم وقد بقي من الوقت ما لا يسع الفعل. المشكلة اللي بتخليني أنفعلك تمسك في المثال وتسيب القاعدة، تمسك في المثال وتسيب القاعدة. طب أنا شو خد 20 مثال. أيوه أستاذنا بس هو كان مراجلي فاهم المثال ده بس يعني. هو انا مانيش طيب، انا حاطه لك انت، انا مانيش طيب. والعصايه حضره. نعم العصايه حضره. انا كنت بضرب حتى في كنت بضرب بسلك كهرباء. نعم بسلك كهرباء. في طلاب يدرسوا درس اختياري خالص، كنت بحفظه قصيدة الألبيري زي ما كانوا في بعضهم في تلت اعداد بعضهم في الثانوي اولى ثانوي، واللي ما كانش بيحفظ كنت بضربك، كنت بضربك ينضرب. وكان مسألة لا علاقة لها بدروس المدارس ولا غيره. كان برضه من لما يذكر كان في واحد شاب كان متجوز وحارب الطلاق وكان جاي بقى عشان يشوف الحكم. فقلت له متجوز بقى لك قد ايه يا ابني؟ قال لي مش يا ابني ده كان يمكن اكبر مني، انا كنت متجوز. قلت له متجوز بقى لك قد ايه؟ قال لي بقى لي 3 شهور. 3 شهور حلفت بالطلاق، تحلف بالطلاق. كان معايا طلاب كنت بدرس لهم، فعندنا فلك، فعمل فلك عند أبا بتاع سوال سيدي. فقلت زهقت عليه وحطوه في الفلك، حطوه في الفلك حطوه في الفلك وكان علقة. قلت له بقى نسمع منك. ليه ما عملهاش تاني؟ اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوب العلم رسوخ في نفراته. كان الإمام مالك سأل أحد طلابه سؤال فلم يجب فقال أتعرف دار قدامة؟ وهي دار يلعب فيها بالحمام. فكأنه قال له أنت يعني أتعرف دار قدامة؟ وسأل خلص بس نقد. طيب شكلك مش شكل علمي. لا كان طلاب من طلابه وكان هو العلماء كانوا بمزينا احنا بنسأل كده لكن كان بالإشارة كده. أنا لعلي ذكرت لكم أن الإمام ابن وهب وابن القاسم و الحارث بن أسد زاروا الإمام مالك في آخر حياته وطلبوا منه وصية فقال لابن القاسم اتق الله وانشر ما سمعت وقال لابن وهب اتق الله واعلم عمن تحدث وقال للحارث اتق الله وأكثر من قراءة القرآن. فكان الحارث المحاسبي هو الحارث بن أسد المحاسبي من تلاميذ مالك كان إذا سئل عن مسألة في الفقه أي مسألة كان يقول لم يرني مالك لذلك أهلا لأنه قال له اتق الله أكثر من قراءة القرآن. فكان بالإشارة يعني اتق الله أكثر من قراءة القرآن ما دلوش بقى يعني اتق الله أكثر من قراءة القرآن. فقال لم يرني مالك لذلك أهلا وله ما له فما تسعدش يعني. طيب إيه قلنا إيه قلنا الزائل عذره وقد بقي من الوقت ما لا يسع الفعل كاملا فيبتدئ أن يتوجه إليه الخطاب بأن يأتي بما يستطيع قبل خروج الوقت وأن يكمل في خارج الوقت. هذا القسم الأول الذي قلنا فيه وقته لا يسع الفعل وقلنا هذا لا يتصور إلا في الزائل عذره وقد بقي من الوقت ما لا يسع الفعل كاملا فعليه أن يؤدي بعض ويكمل في خارج بعد الوقت. واضح؟ طيب القسم الثاني وهو ما وقته على قدر فعله ومعنى على قدر فعله أنه لا يسع غيره من جنسه لا يسع غيره من جنسه كصيام رمضان لا يستطيع أن يصوم أكثر من رمضان في العام من رمضان في العام أو أكثر من يوم في اليوم فهذا يسمى بالواجب المضيق وقته على قدر الفعل. ويتصور أيضا في من تضيق عليه لو استيقظ وقد بقي على شروق الشمس 10 دقائق 5 دقائق يتوضأ 5 دقائق يأتي بركعتين على قدر صار مضيقا ويتضيق الوقت أيضا على من ظن طروء عذر إنسان كما قلت لكم سيدخل العمليات الساعة 12 فيتضيق عليه الوقت لابد أن يؤدي قبل وهكذا ومن اعتادت طروء العذر عليها في وقت معين أو يعني كأنها تعودت ذلك أو اعتاد حصول إغماء أو بقى في بوادر كده بوادر الغيبوبة كده في يوم جاري إيه يتوضى وإيه نسالي لتضيق الوقت عليه وإن كان متسعا لغيره. بقي القسم الثالث وهو المشار إليه هنا، وهو أن يكون الوقت أكثر من الفعل، بمعنى يسع غيره من جنسه. تستطيع تأدي بعد أذان العصر في الخمس دقائق الأولى عصر، وفي الخمس دقائق اللي بعدها عصر، في الخمس دقائق اللي بعدها أربع ركعات، في الخمس دقائق اللي بعدها أربع ركعات. فكل قدر، كل جزء من هذه الأجزاء يسمى جزء وقت. إذا في الواجب الموسع، ما هو الوقت الذي تعلق به التكليف؟ هل هو أول الوقت أو آخر الوقت أو جزء غير معين؟ على وفق ما قلنا في الواجب المخير وعلى وفق ما قلنا في الواجب الكفائي، هو جزء يتعلق الوجوب بجزء مبهم من أجزاء معينة. فإذا أدى الصلاة مثلا في أول جزء أو في الجزء الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس ما لم يتضيق الوقت فصلاته أداء لا قضاء. وهذا مذهب الجمهور، جزء غير معين، جزء تعلق الوجوب بجزء مبهم من أجزاء معينة. طيب هذا قول، وهذا القول أصحاب هذا القول انقسم قسمين. بعضهم قال لكنه إن أخر العبادة عن أول جزء وجب عليه أن يعزم على الأداء في الجزء الذي يليه، لا يترك الواجب بدون إيه؟ بدون عزم. يعني وذلك احنا قلنا ايه، احنا هنكمل نقف عند وقف يحصل السكوت عليه ونقوم نصلي، يعني ايه ده يعني بيان، لا العزم في القلب لكن بيان ان احنا هنصلي بعد شوية. فقالوا بقى يعني ترك الصلاة في اول جزء بدون عزم خطأ، لأن ذلك ترك للواجب من غير بدل، وترك الواجب من غير بدل لا يجوز. والفريق الثاني قال لا، هو عليه أن يؤدي الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت ولا يشترط العزم إذا أخر عن أول جزء أو عن ثاني جزء أو ثالث جزء لا يشترط العزم. لماذا؟ قال لأن العزم لا يصبح بدلا عن الواجب، لأنه لو صلح بدلا عن الواجب لتأدى الواجب به، لكن الواجب لا يتأدى به إجماعا فلم يصلح بدلا. ولأنه إذا أخر عن الجزء الأول وجب عليه أن يعزم في الجزء الثاني، فإذا عن له أن يتأخر عن الجزء الثاني وهو أين بقى جال كوباية شاي قال نشربها الأول هتضحي بمعلقتين، فقال لك هأدي في الجزء الثاني، فيتعدد البدل والمبدل ايه؟ ولا يجوز تعدد البدل والمبدل واحد. ورد عليهم بأنه ليس هناك تعدد للبدل، هو بدل واحد، وإنما ينسحب على بقية أجزاء الوقت كانسحاب النية في العبادة الطويلة مع عزوبها، عزوب النية تنسحب اوتوماتيك، يعني كأن المسلمين يقولوا ايه اوتوماتيك نية هيك واحد بينك اوتوماتيك، يعني بقولها توضيحية انت تكتبها تشميعية. طيب هو الذي يظن أنه سيأتي له يمنعه من الصلاة، أصبح الجزء الأول من الوقت معين، ماشي الجزء الأول بقى بعينه ما قبل العذر، ما قبل الوقت الذي ظنه، ولكن حصل له مات قبل بدون ظن؟ بدون ظن لا خلاص يعني لا يحاسب على لا يحاسب على هذه الصلاة لأنه أخر لأنه فعل فعلا أباحه الشرع له ومن فعل فعلا أباحه الشرع له فلا يعاقب ده هذا على احنا بنفرح كله على المذهب اللي احنا قلناه احنا لسه في المذهب الاول الذي انقسم الى قسمين فاحنا بنفرح عليه نعم الحاله دي نقول هل هو هنا كان عازم فيأسم واحتلال انا مش عازم بقى احنا بنتكلم على من هو مذهب العزم انه يجب عليه ان يعزم حاله ان هو لم يعزم لم يعزم يأتم يأتم فقط يأتم على عدم العزم لا على عدم الفعل طيب وعندنا هناك مذهب نسبه بعض الشافعية إلى بعض الشافعية وهو أن الوجوب متعلق بأول جزء من أجزاء الوقت فإذا أخر عنه كانت عبادته قضاء لا أداء ومنا من يقول يتعذر بأول الوقت وبعده قضاء سندت على ذلك بحديث أورده الإمام الشافعي في الرسالة وإن كان غير صحيح من حيث الاصطناع الحديثي وأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وقال لا يكون آخره عفو الله إلا إذا كان إلا إذا كان فيه ومن إثم يبقى أخر ما يجب أن يؤدى في أول الوقت وبعده قضى ونسب إلى الحنفية أنهم يقولون وقت الوجوب هو آخر الوقت آخر جزء من أجزاء الوقت لماذا؟ قالوا لأنه الوقت الذي إذا أخر المكلف عنه عصر هو إذا أخر عن الجزء الأول يعصي إذا لم يجب ليس هو ذا وقت الوجوب فوقت الوجوب هو آخر الأجزاء لأنه الوقت الذي إذا أخر المكلف عنه عصر طب وإذا فعل قبل هذا لا قالوا يكون صلاته تعجيلا تكون إيه تعجيل والقول بأنه نفل سد مسد الفرض قول في جمع الجواز قول في جمع الجواز ومن الحنفية من نسب إليه كالكرخي أنه يقول إذا أدى العبادة قبل آخر الوقت قال وقت الوجوب هو آخر الوقت وإذا أدى العبادة قبل آخر الوقت انتظرنا لا نحكم انتظرنا حتى آخر الوقت فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت كان ما فعله فرضا وإن جن طيب وإن خرج عن صفة المكلفين كإن جن أو حاضت أو مات أو نفست أو إلى آخره كان ما فعله نافلة لأن وقت الوجوب لم يأتي بعد وقت الوجوب آخر هذا تدقيق تدقيق بالغ تدقيق غاية العلماء الإسلام شوف يعني بحثوا أدق يعني ربما كثير منكم يقول لماذا هذا التفصيل لماذا هذه قلنا نحدد محل الوجوب ليه لأن دي من متعلقات التكليف التكليف يحتاج إلى شيء مكلف تفعله وشخص يقوم وزمن يؤدى فيه ومكان فالزمان والمكان والشخص والفعل من المتعلقات القريبة للتكليف متعلقات التكليف القريب لأن الله كلف من؟ إذا في مكلف كلف بماذا؟ وأين؟ ومتى؟ دي من المتعلقات القريبة التي تم العلماء بها، وإن كان الكلام فيه يعني لمسة فلسفية أو لمسة يعني كلامية، إلا أن كلام مهم جدا ويترتب عليه يعني أشياء. يعني الصبي إذا صلى في أول الوقت، صبي صلى في أول الوقت ثم بلغ في وسط الوقت، إن قلنا أن آخر الوقت هو وقت الوجوب يجب عليه أن يعيد، وإذا قلنا أن أي جزء من أجزاء الوقت يؤدى فيه اختلاف مبني عليه ثمرة. نعم، اختلاف مبني عليه ثمرة. هل التغليس أفضل أم الإسفار في صلاة الفجر؟ إن قلنا إن وقت الوجوب هو آخر الوقت، الإسفار أفضل كما يقول الحنفية، لأن ده وقت الوجوب، لأن هذا وقت الوجوب. وقلنا التغليس أفضل لأن أي وقت، أي جزء من أجزاء الوقت هو وقت للأداء، هو وقت للأداء. طيب حديث الصلاة على وقتها هتسأل تاني؟ معلش انا قلت هتحرك. الصلاة على وقتها يقصد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقصد انها عندها محل اتفاق، وهو مسألة الأعلام لا نتكلم في الأفضلية، نتكلم في متعلق الوجوب من جهة الوقت. الوجوب تعلق بأي جزء من أجزاء الوقت. انا اقصد اكثر يعني هل فسر احد من العلماء قبل ان يصل الصلاة على وقتها تحمل على اول الوقت؟ يعني ما هي على أول على وقتها على أول، وقد كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني من ناحية التطبيق والتنفيذ معظم صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في أول الوقت. في وقتها وعلى وقتها وفي أول وقتها، الصلاة على وقتها والصلاة في أول وقتها. لكن هذا كله في إيه؟ في الأفضلية. ما أحد نافس في الأفضلية. تفضل. لا فيه شيء. يعني خلاف الفقهاء دائما كنا في وقتها. نعم. خلاف الأصولي جاي من الرواية في وقتها يعني في وقتها. لا في وقتها يعني في الوقت كله. لكن على وقتها. لا في أول في أولها. وفي أول في على وقتها وعلى تقتضي العلوم وأعلى الوقت. هو أول. نعم. طيب بنقول إيه بقى؟ إذا وقت الرابعة، إذا وقت في باقي شيء في الموسع بالعمر، الموسع بالعمر كالحد، فهذا موسع بالعمر وهو العمر غير معروف نهائي متى ينتهي. في قضية قضية الفور والتراخي. لكن موسع بالعمر يجب في أي وقت من أوقات العمر ما لم يخشى الموت. فإذا قيل له أن فلان ده قدامه 3 شهور 4 شهور بحسب الأمراض المعينة التي يعني قد يكون الأطباء لهم توقع كبير وظن كبير، هنا يتعين يتعين عليه أن يعدل. وبعضهم تكلم على العمر من بلغ 70، وبعضهم قال إذا مات أقرانه وفرقوا بين الشاب والشيخ، وإن كان هذا ليس مطلقا لكن كتفريق أغلبي، تفريق أغلبي. حضرتك لو ذكرت قول الجمهور بس ازاي ما ذكرتش قول الحنفية؟ لا داخل والكرخي ما ذكرتش قول بعض الشافعية، نسب بعض الشافعية إلى بعض الشافعية. لا أنا في التقسيمة الأولى الجمهور، وداخل الجمهور اختلفوا على أقوال. وذكرت بقى بعد كده أقوال؟ لا ذكرت قول الشافعية بعض الشافعية، هذا قول الثاني، ومنا من يقول، وقول الحنفية الثالث، وقول الكرخي الرابع. طيب قال الرابعة: إذا وقت المطلوب بوقت فإن كان مساويا للفعل فهو المضيق، هذا شرحناه، أو أقل منه فيتعلق بالمكلف لقصد تكميله خارجه إن أمكن شروعه بالوقت، أو لقصد قضائه إن لم يمكن أو أمكن ولم يفعل. كلام واضح جدا شرحته. وذلك كما لو زال عذر الصبي والمجنون وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر إلى ما دون الكل. واعلم أنه ليس من الموسع الحج، هذا الحج عند الجمهور من الموسع، وعند الحنفية ليس من الموسع ولا المضيق، وإنما يسمونه ذو الشبهين، لأنه له شبه بالمضيق في أنه لا يؤدى في العام أكثر من مرة، وله شبه بالموسع في أنه يجب على التراخي، ولأنه أيضا لا يفعل في الأربعة أشهر اللي هو والثلاثة أشهر اللي هو شوال وذو القعدة وذو الحج، يعني لا يشغل الوقت جميعا بأفعال حج، فهو من ذي الشبهين عند الحنفية، وهو من الموسع عند الجمهور. والبرماوي وهو من المحققين قال: واعلم أنه ليس من الموسع الحج جو نحوه مما وقته العمر، لأن المكلف لا يعرف الآخر فليس بمكلف، وتسميته موسعا مجاز، تسميته موسعا مجاز. قال الخامسة: العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها شرعا فأداء، أو بعده فقضاء، وربما أجري في الشرع فعل بعض في الوقت مجرى فعل الكل. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويقال تكبيرة الإحرام لو أدرك تكبيرة الإحرام، ثم ينسحب الأداء على ما بعد الوقت بالنسبة له إذا شرع فيه قبل خروج الوقت ثم أقبل بعده. وبعض الأصوليين يسمي كل شيء باسمه، فيقول لو أدى ركعتين قبل الغروب وركعتين بعد الغروب، فالركعتين قبل الغروب أداء والركعتين بعد الغروب إيه؟ قضاء. منهم من يقول أستاذنا أداء مكمل خارج الوقت، لو أدرك ركعة واحدة يكون أداء مكملا خارج الوقت. تعرف مين قال كده؟ كان رد على اعتراض يا أستاذنا. لا أنت قلتها فين؟ شرح الإسنوي كان رد على اعتراض يعني. لا هو ما قالش كده، هو قال هو بيستدرك على المنهاج. تمام. فهو بيقول ايه؟ بيقول وبعد الوقت تكميل، ده عبارة الإسنوي. قال وبعده لو قال يكمل خارج الوقت بدل ان يقال يقضي خارج الوقت او يؤدي خارج الوقت، وبعده تكميل، هو كان يستدرك بكلمة تكميل. يحمد على القضاء. نعم. لا نحمل على الأداء، نحمل على الأداء. وهنا قال الخامسة: العبادة إن وقع في وقتها المعين لها شرعا فأداء، أو بعده فقضاء، وربما أجري في الشرع فعل بعض في الوقت مجرى فعل الكل. هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، إذا أديت جزء من العبادة قبل خروج الوقت ثم أكملتها خارجه جعلت كما يقول بعض الفقهاء كلها أداء، وينسحب نية الأداء إلى آخر العبادة، وقيل ما فعل أداء فهو أداء وما فعل قضاء فهو قضاء، كمن صلى ركعة في الوقت. قال: ثم العبادة إن سبقت بمثلها ولو في الصورة مع الاختلال سميت إعادة. انتقل إلى الكلام على إذا فعل العبادة ثم فعلها مرة أخرى، كان صلى وحده ثم وجد جماعة فدخل في الجماعة، فالصلاة الثانية تسمى إيه؟ إعادة. أو سبقت بمثلها ولو في الصورة، صلى صلاة وبطلت إعادة، يسميها إعادة، ترجع فصلي بأنك لم تصلي. مع الاختلال سميت إعادة، ولو كان ذلك في الوقت. فمن أفسد صلاة وصلاها في الوقت فهي أداء على مرجح. السادسة وصلنا للساعة كم؟ دكتور على طبعا خلينا كده عشان نكمل السادسة والسابعة ونوقف على الأدلة. السادسة الحكم إن تغير بما هو أسهل لعذر مع قيام السبب الأصلي فرخصة. الحكم إن تغير بما هو أسهل لعذر مع قيام السبب الأصلي، إذا تغير الحكم بما هو أسهل لا لعذر فهو نسخ، أو برضو أي مع قيام السبب الأصلي، هذا تفرقة بينه وبين النسخ. تغير بما هو أسهل، فلو تغير إلى ما هو أصعب ليس رخصة، أو تغير بما هو أسهل لا لعذر فليس رخصة مع قيام السبب الأصلي. مثل أكل الميتة للمضطر، يعني الفرق بين النسخ والرخصة على العذر. نعم، الفرق بين النسخ والرخصة على العذر. وأيضا إذا إذا إذا إذا غير إذا غير لما هو أصعب كالآثار التي فرضها الله على الأمم السابقة فلا نسميها رخصة، أو يعني حتى تغيرها بالنسبة لنا إحنا إلى أسهل لكن لا لعذر، لا لعذر، لأنها فرضت عليهم من باب العقوبة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم فهمهما إلا ما حمل ظهورهما، وقطع الثوب المتنجس، قطع موضع النجاسة، وهذا كله كانت آثار، آثار يعني شدة شرع الله عقوبة. فالحكم ان تغير بما هو أسهل لعذر لسفر الأعذار. ذكر العلماء قالوا السفر والمرض وإهتم والحلم والنفاس، فين المرخصات أسباب الرخص؟ والخوف والمطر، شدة البرد والمطر، شدة يعني. فهذه لعذر إن تغير بما هو أسهل لعذر، العذر طلب تسهيل. دائما يريك إيه؟ يريك واقعية الشريعة، إن الشريعة ليست أحكام تحلق في المثال فقط، إنما تراعي الواقع، تراعي الظروف الاستثنائية، الحالات الطارئة على المكلف، إنه يعلم أنه يكلف عبدا وهذا العبد قد يمرض، وهذا العبد قد يكون في حالة خوف، قد يكون كذا، قد يكون غير قادر على استعمال الماء أو إلى ذلك من الأعذار الكثيرة. قال إن تغير بما هو أسهل، رعاية لظروف المكلفين، المكلفون ليسوا على مستوى واحد في القدرة والقوة والإقامة وكذا، لعذر مع قيام السبب الأصلي، قيام السبب الأصلي قائم حتى في إباحة الميتة للمضطر، فالسبب الأصلي قائم هو التحريف في الظروف العادية فرخصة، وتنقسم إلى واجبة كالميتة عند الاضطرار. هذا على ما اختاره المصنف. بعض العلماء يقولون الرخصة لا تكون واجبة، الأصل في التنفس الإباحي أو العفو اللي سألت عن العفو. فقالوا إن الرخص في مرتبة العفو مش في مرتبة الإباحة ولا في مرتبة الوجوب، إنما هي في مرتبة العفو ورتبة العفو معفو عنه. نعم. سهولة النفس تذهب بعض العلماء تذهب. هو من قال بالوجوب قال هذا، قال إني بقاء النفس أولى، فمن هنا أوجب عليه أن يأكل، لكن ربما نفسه لو تطاوع ويقول أنا والله أنا يوبح بيحصل في الزلازل والهدم، وناس تخسر في غرفة ضيقة مبنى يهدم إلا الغرفة اللي هم فيها أو ما إلى ذلك، ويحتاج إلى أنه يشرب كذا أو ف على قبر على قبر واجبا كالميتة عند الاضطرار. اه طبعا يبقى الواجبة يعني بقاء المهجر. ومندوبة كقصر الصلاة في ثلاث مراحل رخصة مندوبة. المرحلة أنا مش ضابط، هو طبعا المرحلة يوم يوم بسير الإبل السير العادي، وسير الإبل السير العادي في اليوم قالوا 50 كيلو بالمرحلة. يبقى كده عندك 150 كيلو. مش ده خدوا بالكم خدوا بالكم، وبيتكلم على القصر المندوب. أما القصر فيما هو أدنى من هذه المسافة فهو مباح إلى ما تصل إلى ثلاث مراحل يكون إيه؟ أكثر مندوبة. نعم ضرب في الأرض مستمر في السفر. وقال قصر الصلاة في ثلاث مراحل. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر قضى 10 أيام في حوالي قرابة 500 كيلو، فهي 10 مراحل، كأن كل يوم بمعدل المتوسط. طبعا نحن نعرف أنه ارتاحوا في الطريقة يكون رايح ليلة، بس هذا كمتوسط بالسير العادي 50 كيلو. الإبل تمشي 50 كيلو في اليوم السير المعتدل، مش الجري ولا الإبطاء، لأن بيحصل في السفر إبطاء شديد لما يكونوا ماشيين في السفر وجدوا المنطقة فيها خضرة، فايه تقلوا شويه بقى والابل تاكل ويريحوا اللالاتي وكمان يوم. طب بعد ساعتين كده يعني ايه، ولما يكون والرسول ارشد الى ذلك في الحديث قال اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من النقل، واذا سافرتم في الجدب فشدوا السيل تتخلصوا تعذبش الله. إرشادات نبوية في هذا، أنا بعتبر مثل هذا الحديث من الأحاديث الحضارية، الحديث الحضارية. الإنسان قال من نام على سطح بيت ليس له حجارة فوقع فقد برئت منه الذمة، ومن جلس بجوار حائط مائل فسقط عليه برئت منه الذمة، ومن بات وفي يده غمر أثار كان واكل سمك ولا غسلش إيده نام جت حية ولا تعبان أرس فقد برئت منه الذمة. دي حديث حضاري كنت أنا بجمعها زمان لما كنت بقيت كنت أنت محمد مريض كده عندك 15 سنة يا محمد. زمان بفوت القطر ما ركبوش واركب القطر اللي بعده عشان اعرف رياض الصالحين اللي في المسجد. القطر بيجي 1:30 واللي بعده بيجي 4 بعد الاجيال التاني، فكان انا في رياض الصالحين وكانت نسخه متقطعه ملازم الواحد ده. ف في مسجد المحطة يا اسمك ايه؟ عبد الرحمن. جامع المحطة بتاع شمون. عارفه؟ طيب. قطاع الرياضة عشان الرياضة بتكون موزعة يعني. نعم. الرياضة بتكون موزعة مش بتكون خطة واحدة. اه الرياضة هي كده. فلما ملكت أول نسخة من رياض الصالحين وجلدت، لكن خفت عليها فجبت بلاستيك أبيض بلاستيك شفاف شديت المجلد به لحد الآن موجود، موجود يعني حتى موجود قدامي يعني النسخة دي موجودة، شديته ولا زالت بالبلاستيك يعني عشان حفاظا على كتاب اللي حصل له في الفرح بالعلم يعني. طيب احنا رحنا فين بعيد ليه؟ مندوبه خاصه الصلاه. كالميتات عند الاضطرار. الشرع بيحافظ عليك اكتر من حفظتك انت على نفسك، يعني انت قد تفرط في نفسك تقول لا انا مش هاكل ميتة وراح اموت حد، ويقول لك لا يجب عليك اضغط على نفسك انا احرص عليك من نفسك. والعلماء تكلموا في ياكل بقدر الحاجه التي تحافظ على او ياكل للشبع، المرجح ان ياكل حتى يشبع، والمرجح ان يحمل معه، قالوا لا يحمل معه، قالوا لا يحمل معه، فان وجد حلالا اكل ورمى الحرام، وان لم يجد اكل من الحرام ايضا. اكل من الحرام الاصلي يعني، حرام الحز الاصلي. ومندوبه كقصر الصلاه في ثلاث مراحل، اياك ان تظن ان الثلاث مراحل هي مسافه القصر. هذه أكبر من مسافة القصر، فتكون مندوبة عندما يصل السفر إلى ثلاث مراحل، وقبل هذا تكون يكون رخصة مباحة، رخصة إيه؟ ومباحة كالعرايب. العرايب معروف، العرية هي النخلة، إنما ومعنى العراية هو أن يبيع. انظروا إلى إلى إلى إلى إلى إلى يسر الشريعة، أن يبيع الرجل التمر على الأرض، التمر اللي هو الناشف، البلح الأمهات أو البلح اسمه إيه؟ البلح الجاف البريمي يقول كان زمان يقول، أن يبيعه في الأرض كيلا بوزنه تقديرا على رؤوس النخل بالرطب. تقديرا. لان احنا هنوزن اللي على النخلة ازاي؟ عشان نشوف المثلية، وايضا اللي على النخلة رطب فيبقى اتقل. ولذلك الرسول قال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. هذا فيما هو ازيد من خمسة اوسط. فيما هو ازيد من خمسة أوسق. أجاز الشرع فيما دون خمسة أوسق أن يباع التمر على الأرض بمثله حذرا وتخمينا، عشان ما مش عايز أقول تخمينا أو تخمين من خبير، مش تخمين يعني. فيقول إن اللي على النخلة دي 100 كيلو، الشوال ده 100 كيلو، يبيع الشوال ده بالنخل، فياخد الشوال ويسيب له النخل يقطع منها كل يوم ايه؟ كل يوم شويه للعيال، لان ليس كل الناس يملكوا مالا، وموسم الرطب بيكون موسم قصير، فاذا حرم هذا، لان هذا من بيع المزابنه وهو من بيوع الربا، فاذا حرم هذا يكون قد ضيق على الفقراء، والموسم ده بيكررش كل سنه، ولما بيجي في السنه بيجي ايام، فاباح لهم ان يبيعوا التمر على الارض بمثله على رؤوس النخل حذرا وتقديرا. هذه معنى العرايه. طيب دكتور، على الارض بس ولا يمكن ايضا على الارض؟ يعني ايه؟ يعني فالوزن في الشوال يعني استطيع ان انا اوزنه استطيع ان انا اوزنه استطيع اكيله نعم هذا المدار الصغير خلاص حس ان هو اللي وقع الصغير ينزل يعني اه لا لا لا انا قلت شوال 100 كيلو انا ما انا قلت اه يا دكتور ده على الارض يعني استطيع ان انا ازن واستطيع ان انا اكيله واستطيع اعرف المقدار طيب يا دكتور معلش حضرتك هو اللي على الارض ده اللي هو هيخمن اللي فوق لو نشف عيبه قد كده لا ما بيخممش كده بيخمن على الواقع طب هو في حاله ان هو لسه ما نشفش ما هيكون يعني مش هينشف ولا هيستنى ما ينشف ده هيتاكل اه رطب وكانه بدا يعني يعني هو عايز في وقت الرطب بالوقت اللي هو فيه نشف مثلا النشف اللي هو تحت اه هذا من بيوع المزامن لان لا يجوز بيع الشيء الربوي بجنسه رطبا بيابس زبيب بعنب تين جاف بتين طري رطب ليه؟ لأن الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل لكن أجاز هذا في أقل من 5 أوسق رعاية لحال الفقير لمصلحة الفقير رحمة من الله سبحانه وتعالى هو إيه المخصص؟ نعم هو بيوع السلم آه هو حتى بيمثله في كتب الأصول بالرخصة المباحة بالسلم بعدين حضرتك طب احنا ليه خصصنا 5 أوسق ليه خصصنا الحديث 5 أوسق لان الخمسة أوسق هي قيمة الكثرة والغنى ما بعد ان ليس هناك زكاة في اقل من 5 أوسق اللي هو النصاب اللي هو يبلغ فيه حتى الغنى واحنا كلام لرعاية مصالح الايه الفقير طيب خلاف الاولى مصدر رخصة اسمها قسم اسمه خلاف الايه خلاف الأمر كالفطر لمسافر لا يجهله الصوم يعني مسافر لا يجهله الصوم بيفطر فهذا ليس حرام ولكنه خلاف الأولى لقوله تعالى وأن تصوموا إيه خير أنا طالع بالطيارة وما شاء الله بس مش عايز ضيع الوقت خلينا زميل ركب طيارة كان أول مرة كان مع أولاده فلما عرض الوجبة فكر هياخدوا منه فلوس يعني قال والله لسه واكل بليز هنا والله لسه ما خدت ما لما يمش انا والله في اكل في الشنطه فوق والله حكى لنا بنفسه الله سبحانه كان مفكر ان الشنطه لما تيجي قصاده وعلى السير تقف السير هيقف شد السير فقع الله الشنطة وقف لا يا لا لا كان عايز حتى الشنطة تنطت عارف اصحاب عارف نعم السير ياكل فنوم على سبيل الكرامة على سبيل الله طيب احنا وخلاف الاولى كالفطر لمسافر لا يجد صوم ومن دفى فيه قيد من ذلك عزيمه كان تغيرت الى صعوبه او الى سهوله لا لعذر او الى سهوله لعذر مع عدم قيام السبب الاصلي فعزيم والعزيمه ايضا تنقسم الى الاقسام المعروفه السابعه عشان خلصت بس ما لا يتم الواجب الشرعي بأمر مطلق إلا به واجب إذا كان مقدورا للمكلف سواء توقف وجوده عليه أو توقف العلم به سواء كان سببا أو شرطا شرعيا أو عقليا أو عاديا كصيغة العتق في وجوبه والنظر في العلم الواجب والسير في الحج والطهارة للصلاة فترك الضد للمسبب في الأمر والغسل لجزء من الرأس ليحقق غسل الوجه. طويلة. وعلى هذا المباح إذا كان وسيلة لترك الحرام، لا هذا تحتاج إلى مقدمة الواجب، تحتاج إلى وقت، فنقف عند هذا إن شاء الله. في أسئلة مش عارف نجاوب ولا نجاوب. دكتور مثال عدم قيام السبت يعني لسهولة والعذر مع عدم قيام السبت. في ذهني أمثلة بس مش متحقق منها و مع بعدين. هل يثاب من فعل فرض الكفاية من ثواب الواجب بدون النية؟ إذا بدون النية يعني بدون نية امتثال الواجب، أمال يصلي الجنازة، يعني حيصلي صلاة الجنازة يعني مثلا إما المدرس أو المهندس أو الطبيب يعني. لا لابد للثواب لابد من النية لأنها عبادة، لكن لو كانت بقى يعني أكل عيش يبقى حاجة تانية. عارف أكل عيش يعني إيه؟ انت منين؟ من اي البلاد؟ ماليزيا. لو كانت اكل رز تبقى يعني لابد من النية في العبادة ليأخذها الانسان ثوابا عليه. لكن فيش يا دكتور يشاب المرء رغم انفه، يعني حتى اذا فعل عمل صالح بدون ان ينوي. لا مش معناها كده، لا مش معنى يصاب المرء رغم أنفه. إنسان يصاب بمصيبة فيصبر لإني ليس أمامه إلا الصبر فيصاب رغم أنفه، يعني خدت بالك؟ يعني أنا يعني عايز أمشي بس القعدة حكمت إن أنا أقعد وأقرأ قرآن معاك وبتاع، فنقول يصاب المرء رغم أنفه، منتظر أنا فلان لما يجي عشان أنا محتاجه وهو قاعد في حلقة ذكر أو حلقة قرآن، فمن هذا يعني. لكن فما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن كيفية إعداد بحث؟ كتب إعداد البحث، الكتاب فيه كيف تكتب بحث أو رسالة للدكتور أحمد شلبي، وفيه دكتور حسن الشافعي برضو كتاب إعداد البحوث، وفي التحقيق كتاب الدكتور رمضان عبد التواب اللي هو مناهج التحقيق التراث. وهناك محاضرات، في محاضرات على النت بس انا مش محرر قوي اسماء المحاضرين لانهم كثر. ما الفرق بين العفو وبين المباح؟ مرتبة العفو مرتبة ليست هي المباح وليست هي المكروه، إنما هي مرتبة مستقلة، ومثل لها الإمام الشاطبي الذي تكلم فيها الإمام الشاطبي، ومثل لها بالتخير من أقوال أهل العلم عند الالتباس وقضية استفتاء القلب ومسائل الرخص، وجعل هذا من مرتبة العفو. أكثر الكتب التي توسعت في ذكر حجية القياس ليه؟ تبتعمل بحث في القياس ما سألتوش الدكتور صلاح زيدان ليه؟ الكتاب حجية القياس للدكتور محمد محمود فرغاني، وكتابي قياس الشباب، التي أفردت للقياس تكلمت عن حجية القياس بصورة واسعة، لإعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتاب إحكام الفصول للباري، وأيضا مش لازم توسعت يعني في كلام دقيق جدا في حجية القياس لابن رشد في الضروري. هل هناك فرق بين قول المالكية سنة واجبة وبين قول الحنفية سنة قريبة من الوجوب؟ يعني كأنهما بمعنى واحد. والفرق بين الملجأ عند الشافعية من لا مندوحة له عن الفعل الملجأ، واحد مرمي من فوق عمارة هيقع على السيارة، ده لا مندوحة له عن الفعل، ما يقدرش ايه يقول ايه هطلع تاني. لكن بخلاف الذي أكره بقطع عضو أو إتلاف نفس هو يفعل فعل مختار، يقتله وإلا قتلته، فهو بيقتله باختياره له مندوحة عن الفعل. إذن هيفترق في الحكم يعني. طب يفترق في الحكم لا، لكن هو ده يعني الأول المفهوم، المفهوم مفهوم هنا غير المفهوم هنا، والأثر المترتب هي ذلك يعني قريب. طيب ما هي أفضل المتون التي تحفظ في أصول الفقه سواء كانت نظما أم نثرا بالنظر إلى أنه ليس من المبتدئين في أصول الفقه؟ ما هو إيه؟ أي في مرحلة متوسطة، مرحلة متوسطة مذهبه إيه؟ شافعي، خط واحد شافعي. إذا كتبت شافعي ولا العبادة كلهم خطوهم وحش يا أستاذي. ده خط كويس. لا خطه كويس، للأسف خطه كويس. المذهب ايه اللي بيسأل؟ على أي مذهب يا أستاذي؟ أهو ده بقى يبقى أنت دكاترة. على أي مذهب؟ خط أحمد سمير. كتاب البلبل من الكتب التي تعجبني جدا. كتاب البلبل، كتاب لو مختصر الروضة للإمام الطوفي. اسم البلبل، والبلبل ليس معناه الطائر الذي يغني فقط، ولكنه من معاني كلمة البلبل الفصيح في اللغة العربية. نعم. حاضر. هل كانت طريقة الفقهاء في لا هي طريقة الفقهاء هي طريقة المناطق والأصوليين، والفقهاء يعني تبعا للأصوليين في هذا أيضا. أقل مسافة القصر ده مسائل فقهية 80 كيلو تقريبا، وقال اختصر الذهاب والعودة لا الذهاب فقط، مش 40 و 40 40 رايح 40 جاي، لا تبقى لو السؤال ده حق من فين اللي كتبه؟ عايز يحسب الذهاب والعوده. النبي صلى الله عليه وسلم نعم لو خرج عن سور المدينه هذا بدء التنفيذي، انه ما يقصرش بيته، لازم يكون تلبس للسفر ليطلق عليه انه مسافر. ما كنت لازم يخرج بقى من سور المدينة يعني. بس طيب رجل يسأل حول موضوع العمل، طب رجل دخل موضوع العمل بالبنوك يعني لخطبة امرأة ابنته، واحد بيعمل في بنك، ما لو كان البنك ربوي ما يعني. وبعدين على حسب العمل برضو، لو يعمل حارس فقط أو يعمل يعني بيتعاقد طبعا الحكم بيختلف شيئا يعني. فإن كان كل واحد رجل دخل بامرأته مطلقة وهي في العدة ولم ينوي الرجوع، لا هو ما دخل بامرأته مطلقة يعني في العدة امرأته، بمجرد القول أو الفعل هو رجع، ما يجيش يقول بقى ما نويتش، لا. فهل كان يعني هذا يعني يعد زنا ان بقي على هذه النية؟ لا يعد زنا، لا هي زوجته وبصلته بها الصلة الشرعية هو مراجع. هو الفعل نفسه أقوى من النية، الفعل أقوى من النية. نحن يعني بلغنا منذ قليل نبأ وفاة أستاذنا الدكتور محمد رفعت عثمان عليه رحمة الله، فندعو له بخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم أكرم النزل والسع مدخلا وصله بالماء والثلج والبرد نقيه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب البيض من الدنس أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم كن أنيسا له في وحشته اللهم اجعله مع العلماء الربانيين وارفعه مع الصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين اللهم شفع العلم فيه وشفع القرآن فيه وشفع ما قدمه للعلم فيه يا رب العالمين اللهم اجعل عن يمينه نورا عن شماله نورا من فوقه نورا من تحته نورا واجعل له نورا جاف الأرض من جنبيه يا رب العالمين اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكورنا وإناثنا إنك ربنا تعلم متقلبنا ومثوانا واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم من أحيطه من نفحيه على الإسلام ومن توفيته من أفتوفاه على الإيمان وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.